والحرص عليه والتنافس في تحصيله، والشح هو شدة البخل، هو بمعنى البخل بل هو أشد البخل. ولهذا يقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح هو شدة البخل وهو أشد البخل، فهو أخص من البخل. البخل عام والشح خاص، لأنه يطلق على بعض أفراد البخل يقال له شح، وليس كل أفراد البخل يقال لها شح، وإنما يقال للجميع بخل، ويقال لما كان أشد من غيره يقال له شحا. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وهوى متبعا يعني الناس اتبعوا هوى أهواءهم ولم يتبعوا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهوى متبعا وإعجابا ودنيا مؤثرة يعني أن الناس يؤثرونها ويحرصون عليها ويؤثرون العاجلة على الآجلة ويحبون العاجلة ولا يهتمون بالآجلة. ودنيا مؤثرة الإنسان يؤثرها على غيرها، يؤثرها على الآخرة ويحرص عليها ويغفل عن الآخرة. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني يعجب الإنسان برأيه ولا يعول على نصوص الكتاب والسنة، وإنما يعول على رأيه وعلى ما يعن له في رأيه، ولا يعول على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحق هو التأويل على ما جاء في الكتاب والسنة واطراح الآراء إذا كانت مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. فعليك أي بنفسك ودع عنك أمر العوام، يعني عند ذلك عليك أن تجتهد في خلاصك ونجاتك وتدع عنك يعني الناس، وذلك لقلة الجدوى ولقلة الفائدة، لأنها حصلت هذه الأمور التي انشغلوا بها عن الاستجابة وعن الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعده فإن من ورائكم أيام الصبر، يعني ورائكم أياما الصبر فيها، المهم فيها الصبر. والإنسان يحصل له أمور يكون فيها أي في تلك الأيام القابض على دينك القابض على الجمر، يعني من شدة يعني الأهوال ومن شدة الفتن، وكون الإنسان يكون غريبا يعني الملتزم والذي يكون على الجدة يكون غريبا بين الناس. الصبر القابض على دينك القابض على الجمر. فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر. الصبر فيه مثل قبض على الجمر، أي أن الذي يقبض على الجمر تجده يتململ ولا يستطيع أن يبقي على الجمر بل يريد أن يتخلص منه. فالذي يصبر على دينه في ذلك الزمان كالذي هو قابض على الجمر، يعني معناه أنه في شدة والجمر يحرقه ويؤلمه، ولكنه مع ذلك هو متمسك بدينه كصبر القابض على الجمر. للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. للعامل فيهم يعني في ذلك الوقت مثل أجر 50 يعملون مثل عمله، يعملون مثل عمله. وزاد يعني أحد الرواة في الرواية قيل من قال منهم قال بل منكم، يعني يخاطب بذلك الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في تفسير ذلك معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أن أعمالهم أنهم أفضل من غيرهم، وأن أي واحد من الصحابة هو أفضل من أي واحد يجيء بعدهم، من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. أي فرد من أفراد الصحابة فإنه يعتبر أفضل من أي فرد من أفراد من يجيء بعدهم، لأنهم شرفوا وحصلوا الشرف بصحبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولهذا كان للصحابة منزلة لا يدانيها أو لا تدانى ولا يقرب منها، وذلك لأنهم ظفروا بصحبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وتشرفوا بصحبته وشرفهم الله بالنظر إلى طلعته وبسماع حديثه من فمه الشريف، فسمعوا صوته عليه الصلاة والسلام ونقلوا السنة إلى من بعدهم، فهم الحاملون لما جاء عن الله وعن رسوله، الحاملون للكتاب والسنة، وأن الذين أدوها إلى من بعدهم، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل واحد من الرواة يحتاج إلى معرفة حاله، إلا الصحابة فإنه يكفي الواحد منهم شرفا أن يقال أنه صحابي، ولا يحتاج إلى أن يبحث عن حاله وهل هو ثقة أو غير ثقة، هذا شيء لا يذكر عند الصحابة، ولهذا لا يوجد في كتب التراجم عند ذكر الصحابي أن يقال ثقة أو هو كذا أو هو كذا، وإنما يكفيه شرفا أن يقال صحابي أو له صحبة أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولهذا يكفي أن يقال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لو جاء عن رجل في أثناء الإسناد فإن الحديث يكون بذلك ضعيفا، وأما الصحابة رضي الله عنهم فالجهالة فيهم لا تؤثر، والمجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا ففضلهم لا يدانيهم أحد، والأجر الذي يحصلونه لا يساويه أجر أحد يجيء بعدهم، وذلك لأن الشيء القليل منهم لا يعادله عمل الكثير من غيرهم، وذلك لأن الذي حصل منهم إنما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، وكان الإسلام غريبا يعني في أول الأمر، وأهله فيهم قلة، ومع ذلك كانوا يتنافسون في الذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتسابقون ويفدونه بأرواحهم وأجسادهم عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ف يعني الأجر الذي يحصله من جاء بعدهم لا يساوي ما حصلوه من الأجر والثواب، ولا سيما فيما يتعلق بتبليغهم السنن، فإنهم هم الذين بلغوا الكتاب والسنة، ومعلوم أن كل من جاء بعدهم فإنهم يحصلون، أو أن من بلغ سنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك الصحابي الذي بلغ هذه السنة والتي حفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون له مثل أجور كل من عمل بهذه السنة من حين تبليغ الصحابي وإرشاده إلى هذه السنة إلى نهاية الدنيا، فإنه يحصل مثل أجور كل من استفاد خيرا بسبب ذلك الصحابي وبأن عمل بتلك السنة التي رواها ذلك الصحابي عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي. أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. نعم. وأبو داود النسائي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله ابن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عتبة بن أبي حكيم. عن عتبة ابن أبي حكيم وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري. وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري. في خلق أفعال العباد. في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عمرو بن جارية اللخمي. عن عمرو بن جارية اللخمي وهو مقبول. أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أمية الشعباني. عن أبي أمية الشعباني وهو يحمد وهو مقبول أيضا أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي ثعلبة الخشني. عن أبي ثعلبة الخشني وهو جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد يعني فيه مقبولان، وفيه ذلك الذي يخطئ كثيرا، الذي هو صدوق يخطئ كثيرا، فضعفه الألباني، ولكنه قال إن ما يتعلق بالصبر والأيام التي فيها الصبر والقابض على دينك القابض على الجمر أن هذا صحيح، وأما بقيته الذي جاء في هذا الإسناد فهو ضعيف. هل هذه الأوصاف تنطبق الآن علينا؟ فهل ندع العوام وننظر لأنفسنا؟ لا، ليس للإنسان أن يدع الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي يفيد، وإن كان أنه يعني أن هذه الصفات يعني موجودة في كثير من الناس، لكن الحديث كما عرفنا ضعيف، الحديث الذي فيه هذه الصفات هو ضعيف. تعيدون الجمع جزاكم الله خير. باختصار كيف يكون هذا الحديث أجر 50 منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد؟ نعم، لأن الأجر والعمل الذي يحصلونه بسبب صبرهم يعني أجرهم عظيم، ولكنه بمجموعه وبكل ما حصل فيه لا يمكن أن يساوي أجر الصحبة وأن يماثل أجر الصحبة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كل فرد من أفرادهم فهو أفضل من كل فرد يجيء من بعدهم، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ولا يعرف خلافه إلا عن أبي عمر بن عبد البر، هو الذي قال يجوز أن يكون في من يجيء بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة، ولكن هذا على خلاف ما عليه العلماء قاطبة من أن فضل الصحبة لا يعدله شيء ولا يعادله شيء، والقليل الذي يحصل منهم من الصحابة لأنه في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الدفاع عنه وفي الذب عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا يمكن أن يساويه ما يحصل من عمل من لم يكن ظفر بهذا الذي ظفروا به. تخصيص الأعمال بأنها التي تشق كما يقول في فتح الودود، قال أجر 50 منكم، قال في فتح الودود هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقا. نعم، يعني ليس كل عمل يعملونه، كل عمل يعملونه يعني معناه أنه يكون ينطبق عليه هذا، وإنما هو في الأمور التي يشق فعلها والتي يكون فيها وصفه أنه كالقابض على الجمر. وكلام شيخ عز الدين يقول ليس هذا على إطلاقه، بل هو مبني على قاعدتين، إحداهما أن الأعمال تشرف بثمراتها، والثاني أن الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أوله وبالعكس، لقوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء من أمتي، يريد المنفردين عن أهل زمانهم. إذا تقرر ذلك فنقول الإنفاق في أول الإسلام أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي مد الحنطة. والسبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرها، وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم، فكان جهادهم أفضل، ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، جعله أفضل الجهاد ليأسه من حياته. وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاق على المتأخرين لعدم المعين وكثرة المنكر فيهم كالمنكر على السلطان الجائر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، لا يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة فكذلك المتأخر في حفظ دينه، وأما المتقدمون فليسوا كذلك لكثرة المعين وعدم المنكر، فعلى هذا ينزل الحديث. انتهى. على كل لا شك الغرابة، لا شك هي غرابة في الأول وغرابة في الآخر، لكن لا شك أن الغرابة في الأول الذين فيها هم خير الناس وهم أفضل الناس، وجهادهم إنما هو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندهم شيء غير الجهاد وهو تحمل الكتاب والسنة، وكونهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الأجور، لهم من الأعمال، ولهم من الفضائل ما تفوقوا به على غيرهم، ولا يمكن أن يدانيهم أحد بعدهم ولو فعل ما فعل، كما حصل في قصة خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف، قال لهم فقع أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني معنى ذلك أن الكثير من المتأخرين من الصحابة لا يعادل القليل من عمل المتقدمين، وكذلك الذين يجون فيما بعد وإن كان أجرهم عظيما إلا أنه بمجموعه لا يعدل الشيء القليل من الذي حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم زيادة عن العمل الذي يعملونه ويعمله غيرهم، أنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي يروي سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام له كل أجور كل من عمل بها من حين حدث بها ذلك الصحابي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويدخل في ذلك هؤلاء الذين حصل لهم ما حصل وأنهم يقضون على دينهم كالقابض على الجمر. قال حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف بكم وبزمان، أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ثم رأى أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى يغربل الناس وغربلة تبقى حثالة. غربلة يعني أنهم يعني يفتنون، ويعني يتميز يعني الصالحون من غيرهم، وتبقى حثالة كالنخالة التي تكون في المنخل عندما يغربل فيه الحب أو الدقيق، فإنه يسقط الشيء الخالص ويبقى الحثالة التي ما تدخل مع أثقب المنخل. يعني هؤلاء الذين يبقون هم مثل الحثالة التي تبقى في المنخل، والذين فيهم الخير يذهبون، وكما يتساقط الدقيق أو الحب من فتحات أو من خروق المنخل. كيف بكم إذا يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. يبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني مرجت يعني اختلطت، ويعني ذهبت الوفاء بها، فتذهب الأمانات ولا يوفى بالعهود، وإيش؟ قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا شبك بين أصابعه، يعني كما تتداخل الأصابع يعني مع بعضها عند التشبيك بحيث تختلط وتمتزج، يكون هذا شأن هؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم. نعم. فقالوا وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون. يعني كيف بنا إذا كان في ذلك الوقت؟ قال تأتون ما تعرفون، يعني ما هو معروف، وتدعون ما تنكرون، يعني ما هو منكر، يعني ما عرفتم أنه حق فاعملوا به، وما أنكرتم شيئا ولم تعرفوا حقيته فاتركوه. يعني معناه ائتوا ما هو بمعروف، ما هو معروف، وابتعدوا عما هو منكر، أو ذروا ما هو منكر. وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وتقبلون على أمر خاصتكم، يعني كل يسعى في سلامة نفسه وحفظ نفسه ومن يعني يتمكن منه، وكونهم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا بهذه الأوصاف وبهذه الهيئات، معناه الإنسان يحرص على أن يبقى سالما وأن لا يصيبه ما أصابهم ولا يحصل له ما حصل لهؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم. ومعلوم أن الأمانات هي عامة تشمل كل ما بين الإنسان وبين ربه وكل ما بينه وبين الناس، كما قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي كل ما أمر به الإنسان سواء كان حقا لله أو حقا للمخلوقين فإن عليه أن يؤديه، وبذلك يكون أدى الأمانة، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون خان الأمانة. والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، وكل هذه أمانات، وحقوق الآدميين أمانة، وعلى الإنسان أن يؤدي الأمانات. قال حدثنا القعنبي، قال عبد الله مسلم القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. عن عبد العزيز ابن أبي حازم. عبد العزيز ابن أبي حازم هو صديق أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن دينار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن عمرو. عن عمارة بن عمرو وهو ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه. ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يعني أنه جاء من وجوه أخرى غير هذا الوجه وغير هذا الطريق. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ثم رد أبو داود حديث أبي ذر عن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله مثل الذي قبله أعده أعد المتن. قال عبد الله بن عمر بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، يعني هذا من الفتن، يعني يكون الناس يكونون بهذا الوصف وبهذه الطريقة، يعني هذا من الفتن، هذه من فتنة المحيا، هذه من فتنة المحيا، كون الناس يعني تخف أماناتهم ولا يؤتمنون وكذلك العهود لا يوفون بها. نعم. مرجت عهودهم. نعم. هو يقول مرجت اختلطوا. نعم. إن اختلطت العهود شيء يكون المعنى، يعني معناه أن كل واحد مع الآخر ومثل ما قالوا شبك بين أصابعه، بمعنى أنهم كلهم يعني على عدم وفاء بالعهود وكذلك عدم أمانات, يعني كلهم اختلطوا وصاروا بهذه الطريقة. قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال الزم بيتك. الزم بيتك يعني ابتعد عن الفتن والزم بيتك واملك عليك لسانك, واملك عليك لسانك يعني لا تتكلم يعني فيما لا ينبغي, لا تكون سببا في الفتنة لا بقول ولا فعل. وخذ بما تعرف ودع ما تنكر. وخذ بما تعرف ودع ما تنكر, يعني ما عرفت أنه حق خذ به, وما عرفت أنه منكر دعه وابتعد عنه. وعليك بأمر خاصة نفسك. وعليك بأمر خاصة نفسك يعني اجتهد في خلاصك ولا تهلك مع من هلك, كما جاء عن بعض أهل العلم أنه قال لا يغتر الإنسان بطريق الشر ولو كثر السالكون لها, ولا يزهد بطريق الخير وإن قل السالكون لها. فليس العجب ممن هلك كيف هلك, وإنما العجب ممن نجا كيف نجا, لأن الهالكون هم الكثيرون. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله فقولوا ما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين. فالهلاك هو الغالب, ولهذا لا يستغرب حصول الهلاك, وإنما العجب من النجاة, لأن النجاة يعني قليلة أو الناجون قليلون بالنسبة للهالكين. فليس العجب من هلك كيف هلك, وإنما العجب من نجا كيف نجا. فلا يزهد الإنسان بطريق الخير لقلة السالكين, ولا يغتر بطريق الشر لكثرة الهالكين. فالإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي, ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. يحرص على أن يكون من القليل الناجي, ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة, يعني حيث لا يجدي, حيث لا يفيد يعني عملك معهم شيئا. أما إذا كان يفيد وينتفع الناس من النصح ومن الأمر والنهي فلا يعدل عنه. جعلني الله فداك, يعني الصحابة رضي الله عنهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وبآبائهم وأمهاتهم, بأرواحهم وبآبائهم وأمهاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالسائل يقول هل يجوز أن تطلق الآن, يعني يقول شخص لأخيه أفديك أو جعلني الله فداك؟ لا أدري, لكن بالنسبة للتفدية بالآباء والأمهات فداك أبي وأمي, هذا ما يعرف أنه قيل إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعز من الآباء والأمهات وأحب إلى الناس من آبائهم وأمهاتهم, لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يده أعظم نعمة وأجل نعمة, ولهذا كانت محبته يجب أن تكون فوق محبة الآباء والأمهات, كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بس قد يكون هناك يعني من فيه خير للإسلام والمسلمين يعني بقاؤه, يعني بالنسبة للتفدية بالأب والأم ما هو معروف, ما هو معروف أنه يقال إلا بحق الرسول, لا لكن كون يفدي بنفسه هي. يعني قد يكون, لأن من الناس يعني من في بقائه خير للإسلام والمسلمين وهو أهون يعني ذهابه وفقدانه أهون من ذهاب من ذاك من كان في هذه المنزلة. لكن قضية التفدية بالآباء والأمهات هذه غير معروفة إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول هل المقصود بأمر الخاصة, عليك بأمر الخاصة, هم العلماء يعني يكون معهم؟ لا, خاصة في نفسك يعني اجتهد في خلاص نفسك ولا تهلك مع من هلك. هذا يقول ذكر صاحب العون أنها قال وفي هذا رخصة في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار, فهل هذا صحيح؟ هذا إذا لم يجدي, وأما مع كثرة الأخيار كثرة الأشرار وقلة الأخيار هذا هو الأصل, هذا هو الأصل الذي أو سنة الله في خلقه أن الهالكون هم الكثيرون وأن الناجون هم القليلون، فلو ترك الأمر لكثرة قلة الأخيار وكثرة الأشرار يعني معناه أنه يترك يعني نهائيا، ولكن المقصود يعني حيث لا يجزي الأمر والنهي أو يحصل به مضرة على الإنسان. يقول ورد التشبيك بين الأصابع في مقام المدح والثناء في حديث المؤمن للمؤمن، فما معنى التشبيك هنا؟ هذا في جانب الذم، يعني معناه الإشارة إلى الاختلاط والامتزاج، وأنهم يعني كلهم بهذه الطريقة. ففي جانب المدح يعني كالبنيان المؤمن للبنيان كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك بين أصابعه، وهؤلاء مرجت عهودهم وأماناتهم فصاروا هكذا في اختلاطهم وامتزاجهم، كما تمتزج الأصابع بعضها بعض عند التشبيك، هؤلاء كذلك تداخلوا وامتزج بعضهم ببعض وصاروا على قلب رجل واحد وعلى وجهة واحدة، وهي عدم الوفاء بالعهود وعدم أداء الأمانات. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الفضل بن دكين. الفضل بن دكين هو أبو نعيم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم قليلا. يهم قليلا أخرج له. خارج الزكراء ومسلم وأصحاب السنن. خارج الزكراء ومسلم وأصحاب السنن. عن هلال بن خباب أبي العلاء. عن هلال بن خباب أبي العلاء وهو صدوق خرج أصحاب السنن. صدوق خرج أصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. هنا الأخ يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي، فيكون جائز من باب أولى في غيره أن يقول أحد لأخي فداك أبي وأمي؟ لا، لأن أبوه وأمه كما هو معلوم يعني منزلتهم يعني ليست بالرفيعة، لأن أبويه كافران. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر، وذلك أن كونه يعني أن الجهاد فيه احتمال السلامة واحتمال الهلاك، لأنه قد يقتل وقد ينتصر ويغلب ويحصل الغنيمة ويحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. وأما السلطان الجائر فالذي بين يديه والذي معه مقهور له وهو قاهر له، أي ذلك الجائر، فقني يبطش به ويؤدي ذلك إلى هلاكه، ويكون هلاكه أقرب من هلاك من يجاهد في سبيل الله. فمن أجل ذلك كانت الكلمة التي تقال عنده بهذه المنزلة والمقصود من ذلك أنه عندما يقول كلاما باطلا في مجلسه لا يسكت عليه، وإنما يبين أن الحق هو كذا وكذا، ولا يقر الباطل ويسكت عليه، وكونه يعني يتفوه بكلام باطل ثم يسكت عليه، كونه يبين الحق وأنه خلاف ما يقول وأن الذي قاله ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو كذا وكذا، لأن هذا هو الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا حق. فكونه يكون عند سلطان جائر يعني من عرضه للهلاك، لا سيما إذا كان يعني ذلك الجائر يعني معروف بإزهاق النفوس وإتلاف النفوس بأي سبب من الأسباب ولو كان أمرا يسيرا. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي. محمد بن عبادة الواسطي هو صدوق خرج البخاري وابو داود وابن ماجه. صدوق خرج ابو داود البخاري البخاري وابو داود وابن ماجه. عن يزيد يعني ابن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن اسرائيل. عن اسرائيل وهو ابن يونس بن ابي اسحاق ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن محمد بن جحادة. محمد بن جحادة ثقة اخرج له اصحاب الكتب اصحاب كتب الستة. عن عطية العوفي. عن عطية بن سعد العوفي وهو صدوق ثقة خرج لا عطية نعم صدوق يخطئ كثيرا. صدوق يخطئ كثيرا خرج البخاري في المفرد وابو داود. خرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. والترمذي وابن ماجه. عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطية العوفي يعني يخطئ كثيرا ولكن والحديث صحح الألباني ولعل ذلك لشواهد. يقول السائل ما معنى الجور هنا وما هو ضابط الجور؟ الجور يعني يكون يبطش بالناس ويعني من السهل عليه إزهاق النفوس مثل ما اشتهر به الحجاج من البطش ومن يعني الشدة والقسوة يعني القتل وسهولة القتل عليه. ولهذا كان بعض العلماء يكره أن يحدث مثل الحجاج في أخبار بحديث العرانيين الذي فيه قصة العرانيين وأنهم حصل منهم كذا والرسول عمل فيهم كذا وكذا، لأن هذا يجرئه على بطشه وعلى جوره. وهل هذا الحديث ينزل على كل أحد أم أنه خاص للعلماء والأعيان؟ معلوم أن الحق لا يعني الذي يأتي بهم هم العلماء والذين عندهم معرفة، وإلا فإن غير العالم يمكن أن ينكر ما هو معروف، يعني ما هو معروف قد ينكره لجهله وعدم بصيرته. فليس كل يقبل منه الأمر والنهي، ليس كل يقبل منه الأمر. ولهذا قالوا لا بد في الأمر والنهي من العلم والبصيرة. قل الله عز وجل قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا وإن اتبعني. وإذا كان إنسان تكلم بغير علم قد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف، وذلك لجهله وعدم بصيرته. وما الفرق بين الجور وبين الأثرة التي ذكرت في بعض الأحاديث؟ الأثرة غير الجور. الأثرة استئثار بالمال والاستئثار بحظوظ الدنيا، وأما الجور فهو عدوانا على الناس بسفك دمائهم أو سلب أموالهم، هذا هو الجور. إذن يستفاد من الحديث الكلام عن أخطاء الولاة على المنابر؟ لا لا ما يستفاد على المنابر، لأن هذا ليس بنص، لأن هذا تشهير وإيذاء، والإنسان نفسه لا يرضى لنفسه هذا الكلام. نفس الذي يعلن هذا الكلام على المنابر هو لا يحب إذا أريد نصحه أن ينصح على المنابر وأن يشهر به على المنابر وأن يتكلم معه بحضرة الناس، ولا يرضى بهذا. ولهذا مر بنا كلام الشافعي رحمة الله عليه الذي مر في الدرس الماضي، من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ثم رجع أبو داود حديث العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرها وأنكرها كمن غاب عنها، يعني معناها أنه كأنه لم يرها لأنه رأى شيء وأنكره، فهو مثل الذي لم يرى لأنه سلم بهذا الإنكار وذاك سلم بكونه ما رأى، لكن سلم بكونه ما رأى، وهذا سلم بكونه أنكر. وإذا ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، يعني إذا سمع بأمر قد حصل وهو غائب عنه ولكنه أعجبه كان كمن شهده، كان كمن شهده، لأنه رضي بالأمر المنكر ورضي بالأمر المحرم، فهو يعني بهذا الرضا وبهذا الكلام الذي أبداه وفرحه وسروره في ذلك الشيء الأمر المنكر الذي حصل في غيبته وأعجبه ذلك وسر بذلك، فإنه يكون كالذي حضر وشاهد. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر، عن بكر بن عياش نعم وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، عن مغيرة بن زياد الموصلي، عن مغيرة بن زياد الموصلي وهو صدق له أوهام، صدق له أوهام أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن، عن عدي بن عدي، عن عدي بن عدي بن عميرة وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، عن العرس بن عميرة، عن عمه العرس بن عميرة رضي الله عنه وصحابي أخرج له أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. ثم أرد الحديث من طريق آخر من شهدها وكرهها كان من غاب عنها، وهو مثل الذي تقدم. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي شهاب، عن أبي شهاب وهو عبد ربه بن نافع الحناط وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. ثم رد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبهم غير معين، قد عرفنا أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر وأن المجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، يعني فسر بأن المقصود ذلك أن تكثر فيهم الخطايا والذنوب، وفسر بأنهم قامت عليهم الحجة وأنهم إنما حصل لهم الهلاك بعد أن قامت عليهم الحجة ولم يقل لهم عذر، لم يبقى لهم عذر بل الحق واضح أمامهم وقد عصوا على بصيرة وأقدموا على ما أقدموا عليه على بصيرة. قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وحفص بن عمر، حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي البختري، عن أبي البختري وهو سليمان سعيد بن فيروز، وهو فيروز سعيد بن سعيد فيروز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أي عن رجل من الصحابة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب قيام الساعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال هو هذا لفظه، يعني هو يرجع إلى حفص بن عمر الذي هو الشيخ الثاني، لأن أبا داود له في شيخان، سليمان بن حرب هو الشيخ الأول، حفص بن عمر هو الشيخ الثاني، وقد ساقه على لفظ حفص، ولهذا قال في الآخر قال وقال سليمان نعم حدثني رجل من أصحاب النبي، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ساقه على لفظ حفص بن عمر، ساقه على لفظه، وهنا يعني أشار إلى مخالفة سليمان بن داود سليمان بن حرب لحفص بن عمر. قال رحمه الله تعالى باب قيام الساعة. بعد أن انتهينا من هذا الباب الذي يتعلق بالأمر والنهي، وقد سمعنا بالأمس الكلام الذي

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق قصراء أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى يأطروهم على الحق أطرا. ومعنى تأطروهم أي تعطفوهم، ومعنى تقصرونه تحبسونه. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله إذا اهتديتم. ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، وقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: فاصدع بما تؤمر، وقوله: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى: اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومعنى تندلق أقتابه تتدلى أمعاؤه، أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حبان وابن مردوية والبيهقي، كما نقله عنهم الشوكاني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس، يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ فقال: أرجو. قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الآية، وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، الآية. خرجه البيهقي في الشعب الإيماني وابن مردويه وابن عساكر، كما نقله عنهم أيضا الشوكاني وغيره. واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض النار ليس على الأمر بالمعروف، وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه، فالحق أن الأمر غير ساقط عن صالح ولا طالح، والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف، لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير، ولقد أجاد من قال لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض، وقال الآخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا فهي قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيجب على المذكر والمذكر أن يعمل بمقتضى التذكرة وأن يتحفظ من عدم المبالاة بها لئلا يكون حمارين من حمر جهنم. المسألة الثانية، يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف، وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية، فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه، وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق، لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم، وهو مستلزم للأذى من الناس، لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده فيما قص الله عنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لورقة بن نوفل أو مخرجيهم يعني قريشا أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما ترك الحق لعمر صديقا، واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع المسلمين. وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين، طريق لين وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعين الطريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ففيه الإشارة إلى أعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المسألة الثالثة، يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين، قال في مراقي السعود وارتكب لأخف من ضرين وخيرين لدى استوى هذين، ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إذا رأيت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم، قال بل أجر 50 منكم. أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه وأبو داود وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وقال راوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني، وقد سأله عن قوله تعالى عليكم أنفسكم، والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل ائتمر، إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن انعدمت فائدته سقط وجوبه. تنبيه: الأمر بالمعروف له 3 حكم. الأولى إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذرة إلى ربكم الآية، وقال تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. الثالثة رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح كما قاله النووي رحمه الله. واعلم أن الحديث الصحيح قد بيّن أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي 3: الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم. والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره ظهر لا بس كاتب الله فعن ظهر، فمن كره لله فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب قيام الساعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبقى ممن هو لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قيام الساعة. نعم. أو في قيام الساعة. باب قيام الساعة. باب قيام الساعة. الساعة أو قيام الساعة هي نهاية الدنيا التي يحصل فيها النفخ في الصور، النفخة الأولى، فيموت من كان حيا ويستوي الجميع في الموت، من كان مات في أول الزمان ومن مات في نهاية الزمان، كلهم تساووا في الموت، ويكون الخليقة أو يكون الإنس والجن قد انتهوا وماتوا، ثم يحصل البعث النفخة الثانية، فيبعث من كان حيا، يبعث الأموات الأولون والآخرون، من مات في أول الدنيا ومن مات في نهاية الدنيا. الذين ماتوا في أول الدنيا من آدم ومن بعده، والذين ماتوا عند قيام الساعة، كلهم يشتركون في الموت فيقومون عند النفخة الثانية جميعا، يقومون عند النفخة الثانية جميعا. ومن مات قبل قيام الساعة فقد قامت قيامته وقامت ساعته وانتهى من هذه الحياة الدنيا ودخل في الحياة الآخرة أو الدار الآخرة. وقبل قيام الناس من قبورهم، الناس في حياة برزخية، ولكنها تعتبر تابعة للدار الآخرة، لأن أحكامها من جنس أحكام الآخرة وليست من جنس أحكام الدنيا، لأن ما قبل الموت دار عمل وما بعد الموت دار جزاء، سواء كان في القبر أو بعد الحشر وبعد البعث والنشور، كل ذلك دار جزاء. فكل من مات قامت قيامته وقامت ساعته وانتهى من هذه الحياة الدنيا وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأن من كان موفقا فهو منعم في قبره، ومن كان بخلاف ذلك فإنه معذب في قبره. والحد الفاصل هو الموت، فكل من مات قامت قيامته، والساعة متى تقوم لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل في حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث الطويل، قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سواء، كلهم لا يعلمون متى تقوم، الله تعالى هو الذي يعلم متى تقوم. فهي لا يعلم متى تقوم في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من شهر، ولكنها لا شك أنها تقوم يوم الجمعة، لأنه جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي لا تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة بالتحديد، لأنه ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أي جمعة من أي شهر من أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل إما أن يجيب بالجواب الذي أجاب به جبريل: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وإما أن يشير إلى شيء من أمراتها وإلى شيء من علاماتها، وإما أن يصرف نظر السائل إلى ما هو أهم من ذلك. فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في حلقة يحدث أصحابه، فجاء رجل وقف على تلك الحلقة وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه واشتغل مع الناس الذين كان يحدثهم، ولما فرغ من تحديثه لهم قال: أين السائل عن الساعة؟ فقام الرجل وقال: أنا يا رسول الله. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسج الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فأرشد إلى شيء من علاماتها وشيء من أماراتها. ولما سأله رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ لفت نظره إلى الأمر المهم، وهو الاستعداد لما بعد قيام الساعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فقال: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وعند ذلك قال أنس بن مالك وهو راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. فهو عندما سأله أرشده إلى ما هو أهم: الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. هذا هو الأمر المهم، ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة، لأنه يحصل بذلك الثواب. فقد جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة. كل يوم يمضي من عمر الإنسان يقربه من النهاية، ويقربه من الأجل، ويقربه من الموت. وبعد الموت لا يجد الإنسان إلا ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحاصل أن الساعة تقوم على شرار الناس، وينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت من كان حيا، ثم ينفخ النفخة الثانية ويبعث الجميع الذين كانوا ماتوا في أول الدنيا والذين ماتوا عند النفخ في الصور، ويتساوى الجميع. ومن مات قبل ذلك فقد قامت قيامته وقامت ساعته. وعندما تقوم الساعة تقوم على الذين كانوا أحياء يموتون، وأما من مات فإنه قد انتهى، قد قامت قيامته وقامت ساعته يوم مات. والذين كانوا على قيد الحياة عند النفخ في الصور هم الذين يموتون، فيستوي الجميع في الموت، ثم ينفخ في النفخة الثانية ويبعث الأولون والآخرون من قبورهم. وأول من ينشق عنه القبر نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العشاء فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي 100 سنة، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فإن على رأس 100 سنة، فإن على رأس سنة منها من هذه الليلة، إذا مضى 100 سنة من هذه الليلة لا يبقى على ظهر الأرض ممن كان لا يبقى على ظهر الأرض لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد يعني في تلك الليلة، من كان في تلك الليلة موجود لن يأتي 100 سنة إلا وقد انتهى. فعند ذلك وهل الناس فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنوا أو ظن من ظن أن الساعة تقوم وأن الدنيا تنتهي. وقد بين ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد انخرام ذلك العصر، انخرام ذلك العصر، وليس المقصود من ذلك انتهاء الدنيا وأن الساعة تقوم وأن الدنيا تنتهي، وإنما المقصود من ذلك أن من كان موجودا يموت. وهذا يدل على قصر أعمار هذه الأمة، لأن 100 سنة كل من كان على ظهر الأرض في تلك الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل وفاته بقليل، في في في في في في قبل وفاته بشيء قليل، إذا مضى 100 سنة على تلك الليلة كل من كان موجودا تلك الليلة لابد وأن ينتهي. أما الذين يولدون بعد ذلك اليوم ما يدخلون، لأنه قال من كان يعني في تلك الليلة. أما من كان غير موجود تلك الليلة ولكنه ولد بعد تلك الليلة فهذا لا يدخل في هذا الكلام، لأنه يعيش، قد يعيش وقد ينتهي قبل 100 سنة، وقد يعمر فيتجاوز تلك 100 التي بدايتها هذه الليلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام. وأبو داود أورده هنا لأنه يتعلق يعني له تعلق بقيام الساعة، وهو على حسب ما ظنه من ظن أن الساعة تقوم يعني بعد نهاية 100 سنة. والذي فهمه ابن عمر وغيره أن المقصود من ذلك انخرام العصر، ولكنها في الحقيقة كل من مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته، وهذا في حق من كان موجودا على قيد الحياة في تلك الليلة. أما من يولد فإنه قد يتجاوز تلك 100 سنة التي بدايتها هذه الليلة. أعد أقرأ الكلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن. يعني هذا تفسير ابن عمر رضي الله عنه، وأن المقصود من ذلك انخرام ذلك القرن، وليس المقصود من ذلك نهاية الدنيا، وليس المقصود من ذلك نهاية الدنيا. ويستثنى من هذا الحديث الدجال، يستثنى من ذلك عيسى بن مريم عليه السلام، فإنه حي ولكنه في السماء، ويستثنى من ذلك الدجال فإنه في جزيرة من الجزر كما مر في حديث الجساسة، وحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره، وهو في تلك الجزيرة موثق بالحديد، وإذا أذن الله له بالخروج فإنه يخرج، فإنه يستثنى من ذلك أو يستثنى منه قصة الدجال وقصة عيسى ابن مريم، أي مسيح الهداية ومسيح الضلالة، مسيح الهداية في السماء وينزل في آخر الزمان، ومسيح الضلالة في الأرض، وتكون نهاية مسيح الضلالة على يدي مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن هو يشمل الإنس دون الجن؟ اللفظ يعني قال من هو على ظهر الأرض، ومعلوم أن الجن يكونون على ظهر الأرض، فيبدو والله أعلم أن الجن والإنس يكونون كذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل. نعم. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. عن عبد الرزاق. لكن يعني فيما يتعلق بالجن الشيطان الذي هو إبليس فإنه باقي، وهو يغوي الناس، ويعني وهو يعني بقاؤه مستمر، وهو آلى على نفسه أن يغي الناس، لكن يعني فيما يتعلق بالإنس والجن يعني يبدو والله تعالى أعلم، نقول من هو على ظهر الأرض، والذين على ظهر الأرض هم الإنس والجن، لأنهم هم في الأرض ومسكنهم الأرض. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري، عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى رحمة الله عليه ورضي الله عن عبد الله بن عمر، وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو بكر بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما معنى وهلا؟ وهلا يعني يعني ظن، الوهول هو الظن، ظن الناس أو يعني أخذ الناس يعني يتحدثون يظنون كذا. مر ابن حديث، مر ابن حديث بهذا اللفظ وهلا أو وهلا، مر بنا في بعض الحديث هذه السنة بلفظ وهلا، ما أدري أين كان هذا، من يذكر؟ نعم. ومعنى انخرم؟ انخرم يعني انتهى وانقضى، انخرم يعني انتهى ذلك القرن أو ذلك الجيل أو ذلك الفئام من الناس الذين كانوا موجودين على قيد الحياة، سواء من كان منهم في أول عمره ومن كان في نهاية عمره، لأن من كان في نهاية عمره يعني يموت في أول تلك المئة، ومن كان في بداية عمره وشاء الله تعالى أن يعمر وأن يصل إلى 100 سنة فإنه لابد أن ينتهي قبل 100 سنة، ومن كان قبل ذلك وعمر فإنه ينقضي ولو كان يعني بلغ عمره 120 أو 130 أو أكثر من ذلك. المهم أن من كان على قيد الحياة سواء كان كبيرا أو صغيرا لن يأتي 100 سنة من تلك الليلة إلا وقد انخرم ذلك الجيل وانتهى ذلك الجيل الذي على الأرض. وهل يستثنى الخضر؟ لا، الخضر ليس منها، ليس مستثنى، لأنه ما جاء شيء يدل على حياته وعلى بقائه، لم يأتي دليل ثابت يدل على أنه حي وأنه موجود، وإن كان قاله جماعة كثيرة من العلماء لكن ما هناك دليل يدل عليه، بل الأدلة تدل على أنه قد مات، ومنها قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فإن هذه الآية عامة ولا يستثنى منها إلا ما جاء دليل يدل على بقائه وعلى وجوده، كما تقدم في مسيح الهداية ومسيح الضلالة. ومنها هذا الحديث الذي معنا، فإن هذا يدل على أن من كان موجودا في تلك الليلة لن يأتي عليه 100 سنة إلا وقد مات، فلو كان الخضر موجود فإنه سينتهي بخلال هذه المدة، ولم يأتي دليل يدل على استثنائه، لم يأتي دليل يدل على استثنائه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر وكان سأل الله عز وجل ورفع يديه وألح على الله تعالى في الدعاء حتى سقط رداءه، وكان من دعائه يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فلو كان الخضر موجود لو هلكت العصابة، الخضر موجود لو هلكت العصابة الموجودة، الخضر موجود يعبد الله في الأرض إذا كان ما مات وإذا كان على قيد الحياة، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. ثم أيضا لو كان الخضر موجود والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس كافة، وألا وهو كما يقول الناس إنه يصول ويجول في الدنيا، ألا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته وبرؤيته وبلقائه والجهاد معه والذب عنه، كيف يكون ثم لا يأتي للنبي، يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويجاهد معه وهو ذو بأس كما يظنه من يظنه من الصوفية والذين لهم فيه أحاديث كثيرة وكلام كثير حول وجوده، كيف يكون موجودا ولا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، فإذا كان الخضر حي كيف لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إليه يتبعه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وقال عن عيسى إذا نزل أنه يحكم بشريعته. الخضر يعني كيف يتعبد الله عز وجل لو كان موجود؟ لكن الصحيح أنه غير موجود، الصحيح والقول الصحيح أنه غير موجود وأنه قد مات. وهذه أدلة الذي ذكرته من الأدلة التي ذكرها العلماء على موته وعدم حياته وعدم بقائه. وقد جاء في صحيح مسلم أنه لما جاء في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ويقسمه يعني قطعتين ثم يعود، ذكر الراوي عن مسلم أو أحد الرواة الذي روى عن مسلم الصحيح، قال أبو إسحاق أظن كذا ما أدري إيش كنيته، يقال أنه الخضر، يقال أنه الخضر، هذا في صحيح مسلم من زيادات الراوي عن الإمام مسلم، قال فلان ذكر كنيته ما تذكر كنيته بالضبط، قال يقال أنه الخضر. وابن رجب رحمه الله ابن حجر ألف كتاب سماه الروض النظر في نبأ الخضر، وذكر أقوال الناس الذين قالوا بحياته والذين قالوا بوفاته والذين قالوا بنبوته أو عدم نبوته، وهو مطبوع ضمن الرسائل مجموعة الرسائل المنيرية، هذه الرسالة التي عن الخضر هي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وكذلك أيضا في الإصابة يعني ذكره، ولكنه ألف في تلك الرسالة الخاصة المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. والقول الصحيح أنه نبي وليس بولي فقط، ويعني دعوى ولايته عول عليها كثير من الناس وجعل الأولياء لهم يعني منازل وصفات كلها بناء على أن الخضر ولي. ومعلوم أن الولي يأخذ من النبي ويتلقى من النبي، ومعلوماته إنما تأتي من النبي، وليس عنده معلومات دون لم تأتي من النبي، بل الحق والهدى ما جاء عن الأنبياء، والأولياء هم تابعون للأنبياء. والقول الصحيح أنه نبي وليس بولي. وقصته في سورة الكهف فيها ما يدل على أنه نبي، لأن كونه قال لموسى يعني الحديث الذي ورد أنت على علم من الله لا أعلمه وأنت وأنا على علم من الله لا تعلمه، وقال في نفس القصة في سورة الكهف عدة مواضع أتناه رحمة منا وعلمناهم لدنا علما، وفي آخرها وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني هذا كله يدل على أنه نبي وأنه ليس بولي. ولهذا قوله وقوله لموسى أنا على علم من الله، معلوم أن العلم الذي يكون عند الناس إما ولي علمه عن طريق الأنبياء أو نبي علمه عن الله عز وجل. قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، ونصف اليوم هو 500 سنة، 500 سنة، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فنصفها 500 سنة. فمن العلماء من قال إن المقصود من ذلك أنه لن يعجزها أن يؤخرها إلى 500 سنة. وعلى هذا يكون هذا الحديث من, من, من, من أورده أبو داود في قيام الساعة، يعني معناها أن الساعة قد تقوم بعد 500 سنة. ومن العلماء من قال إن معناه أنه يتعلق بالأغنياء الذين يحاسبون يوم القيامة، والفقراء الذين لم يحاسبوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام التي هي نصف يوم، فهو لن يعجز الله إيش؟ لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، يعني المقصود بذلك الأغنياء منهم، أن يؤخرهم عن دخول الجنة وأن يمهلهم، وذلك للحساب، وذلك للحساب. ويدل عليه ما جاء في الحديث الذي فيه إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم أو 500 سنة. فهو يبين معنى هذا الحديث، وأنه ليس المقصود به أن الدنيا تنتهي بعد 500 سنة، لأنه الآن مضى على ذلك 1400 وزيادة، يعني 500 و500، والخمسمائة هذا هي يعني في خمسها الأخير، نحن في الخمس الأخير من الخمسمائة الثالثة، من الخمسمائة الثالثة. فإذا الذي يبدو أنه كما قال بعض أهل العلم أن المقصود ذلك تأخير الأغنياء في الحساب، تأخير الأغنياء في الحساب، وأنهم يعني يتأخرون عن الفقراء الذين لا حساب عليهم، وأنهم يسبقونهم بهذه المدة التي هي 500 سنة التي هي نصف يوم. نعم. أطلق الأمة وأراد به بعضها. نعم. قال حدثنا موسى بن سهل. موسى بن سهل هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن حجاج بن إبراهيم. عن حجاج بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حجير وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له خارج القراءة. المخالف جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة. أخرج البخاري في المفرد ومسلم. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة. أخرج البخاري في ذكره ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد. ومسلم وأصحاب. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ثعلبة الخشني. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم؟ قال 500 سنة. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص وهو بمعنى ذلك الحديث المتقدم، وقد قال فيه إني لأرجو، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن يعجز ألا تعجز أمتي عند ربها، ألا تعجز أمتي عن عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم، أن يؤخرهم نصف يوم، يعني الأغنياء منهم يؤخرهم في الحساب، أن يؤخرهم في الحساب نصف يوم، يعني 500 سنة، أي أن الأغنياء يتأخر دخولهم عن الأغنياء بنصف يوم الذي هو 500 سنة، لأن هؤلاء يذهبون لأنه لا حساب عليهم، وأما الأغنياء فإنهم يحاسبون على أموالهم ما دخل وما خرج، كيف دخل وكيف خرج. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي المغيرة. عن المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج. ابن الحجاج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان. عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن شريح بن عبيد. عن شريح بن عبيد وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.